الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: قال: القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: ومعنى الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس بها كذب ولا تناوب ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور. عندكم حكمه أو أحكامه؟ ها؟ وحكمه ليس فيه أو فيها؟ ها؟ ظاهر لو قال حكمه يكون أحسن فيه، وإن قال أحكامه قال فيها. ها؟ ها؟ وحكمة بالتاء. وأحكامه كلها عدل وحكمة. ها طيب، أنا عندي بالهاء. إذن إذا كان بالتاء فتكون حكمة تبع لما قبلها، وهذا طيب. وجه ثالث: قال: وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. ولو قال ولا نقص لكان أحسن. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الذي عنده مثلي يصوب، عندي معاني، صوابه مثاني. قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، أورد شيخنا رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه، وذكر أن القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الإحكام العام والتشابه العام، والإحكام الخاص والتشابه الخاص. يعني إذا أردنا أن نختصر نقول: معنى الإحكام وما يقابله التشابه في القرآن إلى قسمين: إما إحكام عام ويقابله تشابه عام، وإما إحكام خاص ويقابله تشابه خاص. فأما الإحكام العام فالمراد به كما قال الإحكام والإتقان والجودة، أي لا يتطرق إليه خلل لا في لفظه ولا في معناه، لا يتطرق إليه خلل لا في لفظه ولا في معناه، وهذا يدل على كماله في لفظه ومعناه، فصاحة وبلاغة وصدقا وعدلا وحكمة، ليس فيه نقص ولا خلل لا لفظي ولا معنوي. ومنه قوله سبحانه: كتاب أحكمت آياته، يعني أتقنت لفظا ومعنى. وهكذا قوله: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي المحكم المتقن لفظا ومعنى. وإنه بأم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كذلك محكم ومتقن غاية في العدل والحكمة وكذلك النفع والصدق، ليس فيه نقص أبدا. وعلى هذا المعنى يكون الإحكام العام، فالقرآن منه ما هو محكم بهذا المعنى. وأصل الإحكام لغة هو الإتقان مع المنع من النقص والعيب والفساد، ومعانيه في تصرفاته جميعا قريبة من هذا المعنى. إن قلت أحكمه أو حكمه أو حكمه أو نحو ذلك من تصرفات هذا اللفظ، فإنها تدور حول هذا المعنى، الإتقان معنى المنع من النقص والفساد. وهكذا كذلك المتشابه ضد ذلك، وهو يعني من جهة اللفظ ومعناه اللغوي مأخوذ من المماثلة والمشاكلة، لكن مماثلة ومشاكلة مقيدة، لأن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، وهذه قاعدة عند أهل العربية، فهي مماثلة ومشاكلة مؤدية إلى الالتباس. وغالب معنى التشابه بتصرفاته المتنوعة يدور حول هذا المعنى، لكن هذا التشابه في القرآن على أحد معنيين. المعنى الأول التشابه العام، وهو أن القرآن كله متقن وكله كذلك محكم وغاية في البلاغة والفصاحة والإتقان لفظا ومعنى، ومنه هذا الذي مثل به شيخنا رحمه الله في هذه الآيات: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني متشابه في الإتقان والإحكام والحكمة وغير ذلك. وهكذا كذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأنه لو كان من عند الله لحصل فيه الخلل والنقص في لفظه أو في معناه، فلما لم يحصل الخلل لا في لفظه ولا في معناه فكان غاية في الإتقان والجودة والصدق والنفع والحكمة، دل ذلك على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ونبه شيخنا رحمه الله في شرحه أن هذا التشابه لا ينافي التفاضل، هذا التشابه لا ينافي التفاضل، وهذا أولا لأنه جاء التنويه على ذلك في أدلة الكتاب والسنة، وثانيا لأن بعض أهل الأهواء والبدع ينفون أن يكون القرآن فيه شيء من التفاضل، يعني في لفظه أو في معناه. وأما أدلة الكتاب والسنة دلت على وجود التفاضل، فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل في هذه الآية: الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، فأحسن من صيغة ماذا؟ التفضيل، من صيغة التفضيل، فيوجد حسن ويوجد أحسن. وكذلك ومن أصدق من الله قيلا، فيوجد أصدق ويوجد صدق. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية في كتاب الله أعظم، أي آية في كتاب الله أعظم، هذا يدل على التفاضل كذلك في آيات القرآن. فلما ذكر أبي رضي الله عنه آية الكرسي قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهكذا قوله في قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، وهكذا كذلك أم الكتاب وهي سورة الفاتحة وغير ذلك مما يدل على معنى التفاضل في القرآن. لكن هذا التفاضل لا يوجب نقصا للمفضول، ولكن يوجب زيادة إتقان وكذلك إحكام، لا يوجب نقصا بل يوجب جودة ويوجب كذلك زيادة إحسان وإتقان وتعظيم كما في هذه الأحاديث التي مرت. أي آية أعظم في كتاب الله؟ وكله حسن وكله متقن وكله محكم. ثم انتقل شيخنا رحمه الله إلى النوع الثاني الذي هو بالتفصيل نسميه قسم ثالث. قال: النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وقرئ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، يعني الوقف على لفظ الجلالة والوقف على الراسخين في العلم، وكلا الوقفين ثابت بقراءة سبعية صحيحة متواترة. قال: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا قفاء فيه، بمثل قوله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: أحل الله البيع، يعني الآية، وحرم الربا، فهو كذلك محكم بمعنى واضح بين. قال: وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأمثال ذلك كثيرة. فهذا محكم ومأخوذ معنى الإحكام في هذا الموضع من الظهور والوضوح، ومعنى التشابه في هذا الموضع هو الخفاء وكذلك الإجمال. قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، لكن هل في نفسه أو باعتبار الناظر إليه؟ الجواب: ليس في نفسه، ولكن باعتبار الناظر إليه، إما لأن اللفظ غريب عليه لم يطلع عليه كما سيأتي معنا إن شاء الله في أسباب التشابه، وإما أنه لفظ مجمل يحتمل معنى ومعنى آخر وبكل ورد في اللغة، وإما لأسباب أخرى كنسخ أو نحو ذلك. قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، قلنا ليس بنفس اللفظ ولكن باعتبار الناظر إليه، ولهذا كان المتشابه في هذا القسم ينقسم إلى قسمين: متشابه لا يعلمه إلا الله، وهو ما كان بمعنى الحقيقة والكيفية، وعلى هذا يفهم الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله، فكيفية الأشياء لا يعلمها إلا الله، أي ما كان من الغيب، ككيفية كل الغيبيات، ومن ذلك صفاته سبحانه وتعالى، ومن ذلك كذلك حقائق اليوم الآخر، وهكذا كذلك الحقائق التي تؤول إليها الأشياء كيفية أو زمانا أو مكانا، كل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن المتشابه ما يعلمه أهل العلم كما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو الخفي الذي يخفى على بعض الناس، فإن أهل الرسوخ يعلمونه، ثم أهل الرسوخ يتفاوتون في رسوخهم، وفوق كل ذي علم عليم. وعلى هذا يأتي قول ابن عباس رحمه الله تعالى أن المتشابه هو ما له أكثر من وجه في التفسير، يعني أن لفظه أو سياقه يحتمل أكثر من وجه، وهو المسمى عند بعض المتأخرين بالمجمل، أو يسمى أحيانا المؤول. فأما المجمل فهو فيما يقابل النص، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، فالنص هو في هذا الموضع المحكم، والمجمل في هذا الموضع هو المتشابه، والنص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمجمل ما يحتمل أكثر من معنى، المجمل ما يحتمل أكثر من معنى. ولكن هذا ليس في نفس اللفظ، لأن السياق والسباق وهكذا كذلك نصوص القرآن والسنة يفسر بعضها بعضا بما يزيل عن اللفظ المجمل معنى الإجمال، ولذلك يعلمه أهل الرسوخ، وقد لا يعلمه من ليس مثلهم في الرسوخ. وأما معنى المؤول وهو اللفظ المصروف عن ظاهره، فهذا معنى محدث ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة. وعلى هذا إذا وجدت في كتب الأصول أو في كتب أصول التفسير تسمية المتشابه بالمؤول فهو معنى خاطئ، إذ أنهم يريدون اللفظ المصروف عن ظاهره، وهذا ليس بصحيح، فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة، بل ولا في اللغة ما يدل على أن المؤول يفسر بهذا المعنى، بل هو معنى محدث أحدثه بعض المتأخرين من أهل الأهواء الذين خاضوا في التحريف في باب الصفات. طيب، قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله أو كذلك دينه، حتى في دين الله سبحانه. أما بالله كالأسماء والصفات كما سيمثل الشيخ رحمه الله، أما بكتابه فهذا ظاهر في ألفاظ أحكام الكتاب، أو رسوله كذلك ما يتعلق بذاته أو صفته أو ما أتى به من شرعه الذي هو من شرع الله. قال: ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، يعني خلاف وهم الواهم، والوهم في اللغة ضد الظن، ويجعلون العلم مراتب، فمن مراتب العلم الوهم، وهو ما كان العلم فيه على المعنى المرجوح في أحد طرفي المعلوم في ذلك الشيء، فالظن هو العلم الراجح، والوهم هو العلم المرجوح. يعني لو قلنا مثلا اختلف اثنان في العلم بالشيء على قولين، أحدهما أصاب والآخر أخطأ، فالذي أصاب كان قوله ظن، والذي أخطأ كان قوله ماذا؟ وهم، كان قوله وهم. وهذا تقريب للمعنى وله تفصيل في كتب الأصول. لكن المراد أن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن المتشابه هو ما فيه شيء من الخفاء، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق أن لهذا الخفاء أسباب، ولأجل ذلك حصل الخفاء، لكن ليس معناه أن الخفاء في نفس اللفظ، وإنما الخفاء في نظر الناظر لعدم رسوخه في العلم، أو كذلك لعدم اطلاعه، ولا يمنع ذلك أو لا يوجب ذلك نقصا، ففوق كل ذي علم عليم. حتى أهل الرسوخ يتفاوتون في العلم، وفوق كل ذي علم عليم. طيب نستري لهذا ونكمل ما تبقى في درس لاحق، والله تعالى أعلم.